な。そんなの。おい。اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. قال: وسبقه عليه عامدا عالما بتمام ركن فعلي كأن ركع ورفع والإمام قائم. يعني إذا المأموم سبق الإمام مثلا كأن إيش ركع المأموم ورفع المأموم ركع ورفع اعتدل والإمام قائم والإمام لا يزال يقرأ الفاتحة، هذا تبطل صلاة المأموم، هذا ما أصبح مأموم، هذا يعني حر، هذا حر يعني غير صلاته غير يعني تابع لصلاة الإمام. فقط ركن فعلي يا شيخ يحرم؟ لا ركنين ولو قصير واحد قصير، إن الركوع والاعتدال هذا ركنين. والإمام قائم حرام بخلاف التخلف به فإنه مكروه كما يأتي. قال إيش هذا لو سبقه إيش بركن فعلي؟ إذا هنا لا فيه نرجع نشرح، إن سبق الإمام المأموم بركن واحد فعلي فهذا حرام ولا تبطل صلاته، حرام ولا تبطل صلاته، ما عد الاعتدال. نعم، في السابق ما عد الاعتدال. نعم. بعدين كان ركع ورفع والإمام قائم حرام بخلاف التخلف به. أما إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن واحد فإنه مكروه فعليا فلا يحرم، كأن ركع الإمام ورفع الإمام ثم ركع المأموم هذا لا يضر، يعني الإمام قال سمع الله لمن حمده والمأموم ركع، يعني تخلف المأموم على الإمام بركن واحد هذا يكره ولا إيش يحرم ولا يبطل الصلاة، بل إذا كان بعذر لا يكره، إذا كان الشخص موافق غير مسبوق وباقي عليه شيء من الفاتحة حتى يخلصها يعني ويركع هذا يجب عليه أن يتأخر، ما نقول يعني لا يكره، بل يجب عليه أن يتم الفاتحة لأنه موافق. نعم. ومن تقدم بركن سن له العود ليوافقه إن تعمد. إذا ركع قبل الإمام والإمام حتى الآن ما ركع يسن له أن يترك الركوع ويركع ثاني مع الإمام ثانية، ويجوز أن يبقى راكعا حتى يلحقه يدركه الإمام، يجوز هذا، بس السنة أن يرفع ويركع مع الإمام غير محسوب هذا. نعم. إن تعمد وإلا تخير هذا إذا كان متعمد بالركوع قبل الإمام، لكن إذا سمع صوت فظن أن الإمام ركع فركع فتبين أنه لا هذا ليس الإمام، يعني الإمام ما ركع، هنا يخير، إن شاء يمكث حتى يركع الإمام معه وإن شاء يعتدل ويركع مع الإمام، وإلا تخير بين العود والدوام. نعم. ومقارنته أي مقارنة المأموم الإمام في أفعال وكذا أقوال غير تحرم. ومقارنة الإمام المأموم للإمام لها حالتين، مقارنة بتكبيرة الإحرام كأن يكبر معه المأموم، يكبر التكبيرة الأولى يعني ينتظر الإمام، فإذا قال الإمام الله أكبر هو كبر معه مباشرة ما تأخر عنه، هذه المقارنة تفسد الصلاة تبطل صلاة المأموم، لأن المفروض أن المأموم يتأخر بعد ما يكبر الإمام الله أكبر هو يكبر، لا يسبقه ولا يقارنه. بقي عندنا المقارنات الأخرى في غير التكبيرة، كأن قرأ معه أو ركع معه أو رفع معه، سجد معه يعني لا يتأخر عنه معه معه سلم معه، هذه مقارنات مكروهة لكن لا تفسد الصلاة، الصلاة صحيحة ولكن مكروهة، لأنه الحديث ورد قال فإذا ركع فركع، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا لك، يعني فا فا فا للتعقيب. نعم. مكروهة كتخلف عنه أي الإمام إلى فراغ ركن، كذلك كما تكره المقارنة يكره التخلف عن الإمام إلى أن يفرغ الإمام من الركن الذي هو فيه، يعني مثل الإمام يركع ويرفع هو ما هو راكع، هذا مكروه تقدم معنا، تقدم أنه مكروه. نعم. إذا كان لغير عذر، أما إذا كان ليتم الفاتحة لا يكون مكروه. إلى فراغ ركن وتقدم عليه بابتدائه. نعم. وعند تعمد أحد هذه الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة. يعني قلنا مكروه المقارنة في الأشياء التي ذكرناها، فإن تعمد المقارنة فاتته صلاة فضيلة الجماعة، يعني غالبا المكروهات في الصلاة تفوت فضيلة الجماعة، سواء الإنسان صلى منفردا فأتى بمكروهات أو صلى جماعة فأتى بمكروهات تفوت عليه فضيلة الجماعة، يعني ركع مع الإمام رفع مع قصدا عمدا تفوت عليه فضيلة الجماعة، الصلاة صحيحة لكن ليس له أجر الجماعة. نعم. فهي جماعة صحيحة لكن لا ثواب عليها. نعم. فيسقط إثم تركها أو كراهتها، يعني إذا قلنا إنها فرض كفاية يسقط الإثم بمثل هذه الجماعة وإن كان ما لها فضيلة، أو يسقط إذا قلنا هي سنة مؤكدة يكره تركها أيضا تسقط بها، يعني الكراهة تسقط بها. نعم. فقول جمع انتفاء الفضيلة يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير كالمنفرد ولا تصح له الجمعة، ولا تصح له الجمعة وهم. أيوة. بعض الناس قالوا من العلماء إذا كان إيش إذا قارن الإمام إذا إيش عيد العبارة، فقول جمع إيه؟ انتفاء الفضيلة إيه؟ يلزمه الخروج عن المتابعة. إيه؟ بعض العلماء قالوا إذا انتفت الفضيلة بفعل مكروه، إذا فعل المأموم شيء مكروه وانتفت الفضيلة كما ذكرنا يلزمه الخروج عن الإمام، يعني يصلي وحده منفردا، هذا وهم يعني ليس بصحيح، لأن تقدم معنا أن الصلاة صحيحة لكن ما له ثواب الجماعة وتسقط بها المسؤولية، يعني إذا قلنا صلاة الجماعة فرض كفاية ولكن بدون أجر جماعة. قال من قال أنه يخرج بسبب ذلك عن الصلاة ويصلي منفردا هذا وهم. نعم. كما بينه الزركشي وغيره. اي نعم. ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بأن لم يتصور، ذكر أنه كل مكروه في الجماعة يفقد ثواب الجماعة، قال بأن إيش بأن لم يتصور وجوده في غيرها، يعني بأن لم يتصور وجود هذا المكروه في غير الجماعة، يعني مكروه خاص بالجماعة، مثل أن يبتعد المأموم عن الإمام أو يقارنه في المصلى بأن يصافه يعني معه، يعني نعم، أو يركع قبله ويسجد قبله مثلا، هذه المكروهات اللي هي تكون في الجماعة ولا تكون في غيرها، إذا حصلت في الجماعة بالنسبة للمأموم فإنه لا يحظى بثواب الجماعة، ليس له ثواب الجماعة. نعم. فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء، إذا عرفت ذلك فالسنة للمأموم، يعني يجيب لك إياها من البداية، يقول أن يتأخر إيش ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام، يعني هو يبدأ حينما حيث ينتهي الإمام، يبدأ المأموم بالتكبيرة تكبيرة الإحرام حيث ينتهي الإمام، يبدأ بالركوع بس مو حيث ينتهي، يبقى حتى حيث يركع الإمام لا حيث ينتهي، يعني يرفع رأسه ويسجد حيث الإمام ويرفع رأسه حيث الإمام يرفع رأسه، ويسجد متى حينما يرى الإمام وضع جبهته في الأرض يخر ساجدا، وهكذا. نعم، هذا هو السنة. فإن قارنه رجعنا للمكروه الذي يفيد ثواب الجماعة. ويتقدم على فراغه منه. نعم. والأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام. هذا يعني الأحسن، يعني ينتظر إلى أن الإمام يأتي بالعمل المطلوب، يعني يركع بأن يسوي ظهره ثم يركع خلفه، يرفع قال سمع الله ثم يرفع، يضع جبهته في الأرض ثم يسجد، هذا هو الأفضل. نعم. ولا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه. المنتقل إليه، نعم. فلا يهوي للركوع والسجود حتى يستوي الإمام راكعا. راكعا أو ساجدا. أو تصل جبهته إلى المسجد. في السجود، نعم. ولو قارنه بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته. ذكرنا هذا كأنه تكرار، نقول المقارنة في التحرم تبطل. نعم. ولا بأس بإعادته التكبير سرا بنية ثانية إن لم يشعروا. إذا يعني بنية، شوف هذه يعني العبارة، ولا بأس. ولو قارنه بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته، ولا بأس بإعادته التكبير سرا بنية ثانية إن لم يشعروا. أيوة، هذا اللي تحت في الحاشية. نعم. هذا معناه إيش؟ أي الإمام. يعني إذا عاد الإمام التكبير سرا بعد إحرامه من لكونه تبين له فقد شرط من شروطه مثلا، يعني فلا ضرر عليهم بذلك، لكن إذا أعاده وهم لم يشعروا به. إيه؟ يعني هو شك في النية، الإمام لما كبر قال الله أكبر شك بشرط من شروط النية، فرأسا كبر بينه وبين نفسه، يعني التكبيرة الأولى ما عول عليها، قال فيها خلل يعني، فكبر قال الله أكبر بعدين الله أكبر بينه وبين نفسه من غير أن يشعر المأمومون بذلك. يقول صحيح، هذا صحيح، يعني لأن الأولى حصل فيها شك فأبطلها ونوى جديد، نية تكبيرة جديدة ومباشرة من غير أن، لأن المأمومين هم يعني ينوون على أساس التكبيرة الأولى، فإذا نووا وقد كبر الثانية يصير عندهم تشويش ما يدرون كيف يصنعون. نعم. ولا بالمقارنة في السلام. ولا تضر المقارنة بالسلام إذا سلم مع الإمام، لكنه خلاف الأفضل ويكره هذا، لأنه يعني السلام بعد ما يسلم التسليمتين الإمام يسلم المأموم التسليمتين. نعم. وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد هذا لا يضر، يعني يجوز للمأموم أن لا. نعم. وإن سبق أكمل العبارة، وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه لم يضر. يعني هذا يعني المأموم بعد ما كبر تكبيرة الإحرام بدأ يقرأ الفاتحة، الإمام يقرأ وجهته ويقرأ بعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففرغ المأموم من الفاتحة قبل الإمام، هل يكره ذلك؟ لا، لا يضر. أو أتى بالتحيات تشهد قبل أن يفرغ الإمام أو قبل أن يبدأ الإمام بالتشهد، لا يضر. نعم. وقيل تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده، هذا قول ضعيف. نعم. وهو أولى، يعني هو أولى إيه؟ إذا قلنا الأولى أن يعيد مرة ثانية، نعم، يعني الأولى أن يعيد الفاتحة إذا تبين له أن إمامه حتى هو انتهى من الفاتحة المأموم الإمام حتى الآن ما بدأ، الأفضل أنه يأتي بها بعد الإمام، هذا أولى، لكن لو اكتفى بالأولى صحة الصلاة. نعم. فعليه إن لم يعده بطلت، بناء على القول الثاني وإحنا نعم. قلنا هذا ضعيف. نعم. ويسن مراعاة هذا الخلاف كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة يعني الإمام. يسن ما دام أنه في خلاف أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل الإمام تبطل صلاته، وإن كان هذا الخلاف ضعيف يسن مراعاته، يعني بأن المأموم لا يبدأ بالفاتحة إلا بعد أن ينتهي الإمام منها. نعم. طيب شيخه، ويشتغل بماذا المأموم؟ بالدعاء ولا يقرأ بالدعاء؟ نعم بالدعاء. نعم. ولو في أولي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة، إذا كان يظن المأموم أن إمامه يقرأ السورة يتأخر إلى أن يقول ينتهي الإمام من الفاتحة، لكن إذا هو يظن أن إمامه لا يقرأ السورة ولو انتظر إلى أن يقول الإمام للضالين الإمام يركع مباشرة، لا يقرأ من البداية حتى لو وافقه وقارنه في القراءة، كذلك في الركعتين الأخيرتين لا ينتظر إلى أن الإمام ينتهي من الفاتحة، لأن الإمام يركع مباشرة. نعم. ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها مع قراءة الإمام، ذكرنا هذا قبل شوي. ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته. يكفي هنا، هذا مسألة جديدة. نعم. صلى الله على سيدنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير.